من قالوا إني وحيد في الأرض دون سنين، من هزأوا من إيماني برب المجيد، كذبوا من زيفوا الكلمات واستسلموا للذات وأشعوا أن الله بعيد بعيد كما السماوات، كذبوا فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، فالله يحميني إذا ساءت بي الأحوال، يشبعني بالحب، وإلهي في قربي يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الأمان، فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، فالله يحميني إذا يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الأمان. كذبوا من قالوا إني وحيد في الأرض دون سني، من هزأوا من إيماني برب المجيد، كذبوا من زيفوا الكلمات واستسلموا للذات وأشعوا أن الله بعيد بعيد كما السماوات، كذبوا فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، فالله يحميني إذا ساءت بي الأحوال، يشبعني بالحب وإلهي في قربي، يشبعني بالحب وينير لي دربي. ويحقق الأمان. فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، فالله يحميني إذا ساءت بي الأحوال. فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، فالله يحميني إذا ساءت بي الأحوال. وإلهي في قربي اشبعني بالحب، وإلهي في قربي اشبعني بالحب، وينير لي دربي ويحقق الأمان. كذبوا